الحيوان الشريط الواحد والعشرون. تطير بعض البصريين، وقال الأصبعي: هرب بعض البصريين من بعض الطواعين فركب ومضى بأهله نحر سفوان، فسمع غلاما له أسود يحدو خلفه، غلاما له أسود يحدو خلفه وهو يقول: لن يسبق الله على حماري ولا على ذي ميعات مطاري، أو يأتي الحيل على مقداري، قد يصبح الله أمام الساري. فلما سمع ذلك رجع بهم. معرفة في الغربان. قال: والغربان تسقط في الصحارى تلتمس الطعم، ولا تزال كذلك إذا وجبت الشمس نهضت إلى أوكارها معا، وما أقل ما تختلط البقع بالسود المصمتة، أو أنواع غريبة من الغربان. قال: ومنها أجناس كثيرة عظام كأمثال الحذاء السود، ومنها صغار وفي مناقير اختلاف في الألوان والصور، ومنها غربان تحكي كل شيء سمعته، حتى إنها في ذلك أعجب من الدغاء، وما أكثر ما يتخلف منها عندنا بالبصرة في السيف. فإذا جاء القير قلت وأكثر المتخلفات منها البقع، فإذا جاء الخريف ورجعت إلى البساتين بتمام مما يسقط من التمر في كرب النخل في الأرض، ولا تقرب النخلة إذا كان عليها عزق واحد، وأكثر هذه الغربان سود، ولا تكاد ترى فيهن أبقع قل حفر في الغراب. وقال الأصمعي: قال خلف: لم أرى قط أقبح من فرخ الغراب، رأيته مرة إذا هو صغير الجسم، عظيم الرأس، عظيم المنقار، أجرد أسود الجلد، ساخط النفس، متفاوت الأعضاء، غربان البصرة. قال: وبعضها يقيم عندنا في القيظة، فأما في الصيف فكثير، وأما في الخريف فالدهم، أكثر ما تراه في أعالي سطوحنا في القيظ والصيف البقع، أكثر ما تراه في الخريف في النخل، وفي الشتاء في البيوت السود. وفي جبل تكريت في تلك الأيام غربان سود كأمثال الحذاء السود عظما. تسافد الغربان، وناس يزعمون أن تسافدها على غير تسافد الطير، وأنها تزاق بالمناقير وتلقح من هناك. نوادر وأشعار مستحسنة. نذكر شيئا من نوادر وأشعار وشيئا من أحاديث من حارها وباردها. قال ابن نجيم: كان ابن ميادة يستحسن هذا البيت لأرطاس بن صغية، فقلت لها: يا أم بيضاء، إنه غريق شبابي واستشن أديني، صار شنا. وكان الأصمعي يستحسن قول الترماح بن حكيم في صفته الظليم: مجتاب شملة برد لصراته قدرا وأسلم ما سواه المرجد. ويستحسن قوله في صفة الثور: يبدو وتضمره البلاد كأنه سيف على شرف يسل ويغمد. وكان أبو نواس يستحسن قول الترماح: إذا قبلت نفس الترماح أخلقت عرى المجد واسترخى عنان القصائد. وقال كثير: إذا المال لم يوجب عليك عطاؤه، صنيعة بر أو خليل توانقه، منعت وبعض المنع حزم وقوة، فلم يفترتك المال إلا حقائقه. وقال سهل بن هارون يمدح يحيى بن خالد: عدو تلاد المال فيما ينوبه، منيع إذا ما منعه كان أحزم. قال: وكان ربعي بن الجارود يستفسن قوله: فخير منك من لا خير فيه، وخير من غيارتك القعود. وقال الأعشى: قد مطعن العير في مكنون فائله، وقد يشيط على أرماحنا البطر. لا تنتهون ولم ينهى ذوي شطط، كالطعن يذهب فيه الزيت والفتن. وقال العلاء بن زارود: أظهروا للناس نسكا، وعلى المنقوش داروا، وله صاموا وصلوا، وله حجوا وزاروا، وله قاموا وقالوا، وله حلوا وساروا، لو غدا فوق الثريا ولهم ريش لطاروا. وقال الآخر في مثل ذلك: شمر ثيابك واستعد لقابل، واحكك جبينك للقضاء بثوم، وامشي الدبيب إذا مشيت لحاجة حتى تصيب وديعة ليتيم. وقال أبو الحسن: كان يقال: من رق وجهه رق علمه. وقال عمر: فقه قبل أن تسود. وقال الأصمعي: وصلت بالعلم وكسبت بالملح. ومن الأشعار الطيبة قول الشاعر في السمك والخادم: مقبل مدبر خفيف زفيف، دسم الثوب قد شوى سمكاتي، من شباضيق لجة ذات غمر، حدب من شحومها زهماتي. ففكر فيهما فإنهما سيمتعانك ساعة. وقال الشاعر: إن أجزع القمة بن سيف سعيه، لا أجزه ببلاء يوم واحد، لأحبني حب الصبي ورمني رم الهدي إلى الغني الواجد. ولقد شفيت غليلتي ورقعتها من آل مسعود بماء بارد. وقال رجل من جرم: لبئت أخوالي أرادوا عمومتي، بشنعاء فيها سامل السم منقع، فأركبها فيكم وأدعى مفرقا، إن شئتم من بعد كنت مجمعا. وقال يونس بن حبيب: ما أكلت في شتاء شيئا قط إلا وقد برد، ولا أكلت في صيف شيئا إلا وقد سخن. وقال أبو عمرو المديني: لو كانت البلايا بالحصص ما نالني كما نالني. اختلفت الجارية بالشاة إلى التيات اختلافت كثيرة، فرجعت الجارية حاملا والشاة حائلة. وقال جعفر بن سعيد: الخلاف موكل بكل شيء يكون، حتى القذاة في الماء في رأس الكوز، فإن أردت أن تشرب الماء جاءت إلى فيك، وإن أردت أن تصب من رأس الكوز لتخرج رجعت. حديث أبي عمران إسماعيل بن غزوان. قال إسماعيل بن غزوان: بكرت اليوم إلى أبي عمران فلزمت الجادة، فاستقبلني واحد فلازم الجادة التي أنا عليها، فلما غشيني انحرفت عنه يمنة فانحرف معي، فعدت إلى سمتي فعاد، فلولا أن صاحب برذون فرق بيني وكان إلى الساعة يكدني، فدخلت على أبي عمران فدعا بغدائه، فأهويت بلقمتي إلى الصباغ فأهوى إليه بعضهم، فنحيت يدي فنحى يده، ثم عدت فعاد ثم نحيت فنحى. فقلت لأبي عمران: ألا ترى ما نحن فيه؟ قال: سأحدثك بأعجب من هذا، أنا منذ أكثر من سنة أشفق أن يراني ابن أبي عون الخياط، فلم يتفق لي أن يراني مرة واحدة، ولما أن كان أمس ذكرت لأبي الحارث الصمع في السلامة من رؤيته، فاستقبلني أمس أربع مرات. نوادر وبلاغات. وذكر محمد بن سلام عن محمد بن القاسم قال: قال جرير: أنا لا أبتدي ولكني أعتدي. وقال أبو عبيدة: قال الحجاج: أنا حديد حقود حسود. قال: وقال قديد بن منيع بجنيع بن علي: لك حكم الصبي على أهله. وقال أبو إسحاق: وذكر إنسانا هو والله أنزق من ربيب ملك، وأخرق من امرأة، وأظلم من صبي. وقال لي أبو عبيدة: ما ينبغي أن يكون كان في الدنيا مثل هذا النظام، قلت وكيف؟ قال مر بيوم فقلت والله لأنسحننه ولأسمعن كلامه. فقلت له لا عيب الزجاج. قال يسرع إليه الكسر ولا يقبل الجبر من غير أن يكون فكر أو ابتدع. قال وقال جبار بن سلمى بن مالك وذكر عامر بن طفيل وقال كان لا يضل حتى يضل النجم ولا يعطش حتى يعطش البعير ولا يهاب حتى يهاب السيل. قال والله خير ما يكون حين لا تظل نفس بنفس خيرا. وقال ابن الأعرابي قال أعرابي اللهم لا تلزمني ماء سوء فأكون امرأة سوء. يقول يدعونني قمصه إلى منعي. وقال محمد بن سلام الحماد بن سلمة عن الأزرق بن قيس إن الأحنف كان يكره الصلاة في المقصورة فقال له بعض القوم يا أبا بحر لما لا تصلي في المقصورة؟ قال وأنت لما لا تصلي فيها؟ قال لا أترك. وهذا الكلام يدل على ضروب الخير كثيرة. فدخل عبد الله بن الحسن على هشام في ثياب سفره فقال اذكر حوائجك. فقال عبد الله ركابي مناخة وعلي ثياب سفري. فقال إنك لا تجد من خيرا مني لك الساعة. قال أبو عبيدة بلغ عمر بن عبد العزيز قلوب عبد الله بن الحسن فأرسل إليه إني أخاف عليك طواعين الشام وإنك لا تغنم أهلك خيرا لهم منك فالحق بهم فإن حوائجهم ساء وتسبقك. وكان ظاهر ما يكلمونه به ويرونه إياه جميلا مذكورا. وكان معناهم الكراهة لمقامه بالشام وكانوا يرون جماله ويعرفون بيانه وكمانه. فكان ذلك العمل من أجود التدبير فيه عند نفسه شعر في الزهد والحكمة. وأنشد تريح من الموت الذي هو واقع وللموت باب أنت لا بد داخله. وقال آخر أكلكم أقام على عجوز عشم زارة مقلدة سخابة. وقال آخر الموت باب وكل الناس داخله فليت شعري بعد الباب مدار لو كنت أعلم من يدري فيخبرني أجنة الخلد مأوانا أم النار. وقال آخر صبر لكل مصيبة وتجلدي وأعلم بأن المرء غير مخلدي فإذا ذكرت مصيبة تشجى بها فاذكر مصابك بالنبي محمد. وقال آخر والشمس تدعى ساكن الدنيا ويسعدها القمر. أين الذين عليهم ركم الجنادل والنظر أخناهم غلف العشاء يهز أجنحة السحاب. ما للقلوب رقيقة وكأن قلبك من حجر ولقلما تبقى وعودك كل يوم يختصر. وقال زهير ومن يوفي لا يذلل ومن يفضي قلبه إلى مطمئن البر لا يتجملني. ومن يغترب يحسب عدوا صديقه ومن لا يكرم ومن لا يكرم نفسه لا يكرم. وماذا تكون عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلني. ومن لا يزل يسترحل الناس نفسه ولا يعرفها يوما من الدم من الذم يندم. وقال زهير أيضا يطعنهم مرتن حتى إذا طعنوا ضارب حتى إذا ما ضاربوا اعتنقا. وقال وزار البيت والرجل المنادي أمام الحي عقدهما سواء جوار شاهد عدل عليكم وفيان الكفالة والثناء. إن الحق مقطعه صلاة يمين أو نفار أو جلاء. فتفهم هذه الأقسام الثلاثة كيف فصلها هذا الأعرابي. وقال أيضا فلو كان حمد يخلو الناس لم تبت ولكن حمد المرء ليس من مخلدي ولكن منه باقيات وراثة فأورث منك بعضها وتزودي تزود إلى يوم الممات فإنه وإن كرهته الدفس آخر معهدي. وقال الأسدي فإني أحب الخلد لو أستطيعه وكالخلد عندي أن أموت ولم ألم. وقال الحاضرة فأثنوا علينا لا أبا لأبيكم بإحسان ما إن الثناء هو الخلد. وقال الغنوي فإذا بلغتم أهلكم فتحدثوا ومن الحديث مهارك وخلود. وقال آخر فقتلت بتقتيل وعقرب عقركم جزاء العطاس لا يموت من التأف من التأف. وقال زهير: والإثم بالشر ما تصول به، والبر كالغيث نفسه أمر، أي كثير ونشأ أن يقول والبر كالماء نفسه أمر. فقال الشعر: ولكن كان لا يكون له معنى، وإنما أراد أن الدنات يكون على الغيث أجود. ثم قال: قد أشهد الشارب المعذل المعذل، لا معروفه مذكر ولا حصر، في فتية لين المآذر لا ينسون أحلامهم إذا فكروا، يشوون للضيف والعفاة ويوفون قضاء إذا هم نذروا، يمدحوا كما قرأ أهل الجاهلية بالوفاء بالنذور. أرشدني حبان بن عتبان عن أبي عبيدة من الشوارب التي لا أرباب لها قوله: إن يغدروا أو يفجروا أو يدخلوا أو لم يحفلوا يغدو عليك مرجلين كأنهم لم يفعلوا، كأبي براقش كل يوم لونه يتخيل. وقال السرطان السعدي وهو غير السرطان العبدي: أشاب الصغير وأفدى الكبير كر الغداة ومر العشي، إذا ليلة هرمت يومها أتى بعد ذلك يوم الفتي، نروح ونغد لحاجتنا وحاجة من عاشنا تقضي، تموت مع المرء حاجته وتبقى له حاجة ما بقي، إذا قلت يوما لذي بشر أروني الساري أرونك الغالي، ألم ترى لقمان أوصى بنيه وأوصيت عمرا فنعم الوصي، وسرك ما كان عند امرئ وسر ثلاثة غير خفي. أنشدني محمد بن زياد الأعرابي: ولا تلبس الأطماع من ليس عنده من الدين شيء أن تميل به النفس، ولا يلبس الدحس الإهانة حوزه يجمعك أن ينهاه عن غيرك ترس. وأنشدني أبو زيد النحوي لبعض القدماء: فمهما يكون ريب المنون فإنني أرى قمر الليل المعذر كالفتى، يعود ضئيلا ثم يرجع دائما، ويعظم حتى قيل قد ساب واستوى، كذلك زيد المرء ثم انتقاصه وتكراره في إثره بعدما منى. وقال أبو النجم: ميز عنه قنزعا عن قنزعي مر الليالي أبطئي وأثري، أفناه قيل الله للشمس اطلعي، ثم إذا واراك أفق فارجعي. وقال عمرو بن هند: وإن الذي ينهاكم عن طلابها يلاغي نساء الحي في طرس البرد، يعلل والأيام تنقص عمره كما تنقص النيران من طرف الزند. وقال ابن ميادة: هل ينطق الربع بالعلياء غيره سافر ياح ومستمن له طلب. وقال أبو العتاهية: أسرع في نقص امرئ تمامه. وقال: ولمر الفناء في كل شيء حاكاة كأنهن سكون. وقال ابن ميادة: أشاقك بالقمع الغداة رسوم، دوارث أدنى أهلهن قديم، يلحن وقد جرمنا عشرين حجة كما لاح في ظهر البنان وشوم. وقال آخر: في مرفقيها إذا ما عنقت حجم على الضجيع وفي أنيابها شنب. وقال ابن ميادة في جعفر محمد بن سليمان، هو يعني أمير المؤمنين المنصور: وفى لكما يا ابني سليمان قاسم، بجد الدهى إذ يقسم الخير قاسمة، فبيتكما بيت رفيع بناؤه متى يلقى شيئا محدثا فهو هادمه، لكم كبش صدق شذب الشول عنكم وكسر قرني كل كبش يصادمه، في من يهجى ويذكر بالشؤم. قال دعبل بن علي في صالح الأفقم: وكان لا يصحب رجل إلا مات أو قتل أو سقطت منزلته، قل للأمين أمين آل محمد قول امرئ شفق عليه محامي، إياك أن تغتر عنك صنيعة في صالح بعطية الحجام، ليس السمائع عنده بسمائع لكنهن فوائل الإسلام. أضرب به نحر العدو فإنه جيش من الطاعون واليسام. وقال محمد بن عبد الله في محمد بن عائشة: للهلالي قتيل أبدا في كل عام. قتل الفضل بن سهل وعلي بن هشام وعجيفا آخر القوم بأكناف الشئام. وغدا يطلب من يقتل بالسيف الحسام. فأعاذ الله منه أحمد الخير الأمام، يعني أحمد بن أبي دياد. وقال عيسى بن زينب في الصخرة وكان مشكورا: يا قومي، من كان له والد يأكل ما جمع من وفري فإن عندي لابنه حيلة يموت إن أصحبه الصخر، فأنما في كفه ببرد يبرد ما طال من عمري. شعر في مديح وإهجاء. وقال الأعشاء: فما إن على قلبه غمرة وما إن بعظم له من وهن. وقال الكميت: ولم يقل عند ذلة لهم كروا المعاذير إنما حسبوا. وقال آخر: فلا تعذراني في الإساءة إنه شرار الرجال من يسيء فيعذر. وقال كلثوم بن عمرو العتابي: رحل الرجاء إليك مغتربا، حشدت عليه نوائب الدهر، ربت عليك ندامتي أملي، وثنى إليك عنانه شكري، وجعلت عتبك عتب موعظة ورجاء عفوك منتهى عذري. وقال أعشى بكر: قلدتك الشعر يا سلامة ذا الإصبار والشيء حيث ما جعل. والشعر يستنزل الكريم كما استنزل رعد السحابة السبلة. لو كنت ماء عد جممت إذا ما ورد القوم لم تكن وشلا. أنجب آباؤه الكرام به إذ نجلاه فنعم ما نجلا، استأثر الله بالبقاء وبالحمد وولى الملامة الرجل. وقال الكذاب الحرمازي لقومه أو لغيرهم: لو كنتم شاء لكنتم نقدا، أو كنتم ماء لكنتم ثمنا، أو كنتم قولا لكنتم ثمنا. وقال الأعشى في الثياب: فعلى مثلها أزور بني قيس إذا شط بالحبيب الفراق. المهينين ما لهم في زمان السوء حتى إذا أفاق أفاقوا، وإذا ذو الفضول ضم على المولى وصارت لحيمها الأخلاق. ومشى القوم بالعماد إلى الرزحى وأعيا المسلم عين المفاق. أخذوا فضلهم هناك وقد تجري على عرقها الكرام العطاق. وإذا الغيث صوبه وضع ولع القدح وجم التلاع والآفاق. لم يزدهم سفاهة شرب الخمر ولا اللهو فيهم والسباق. واضعا في ثلاث نجران رحلي ناعما غير أنني مشتاق. في مطايا أربابهن عجال عن سواء وهمهن العراق. درمك غدوة لنا ومشيل وصبوح مباكر وارتباق. وندامي بيض الوجوه كأن الشرب منهم مصائب أسناق. فيهم الخصم والسماحة والنجدة جمعا والخاطب المسلاق. وأبيون لا يسامون دايما ومكيسون والحلوم وفاق. وصار مجلسا يغص به المحراب بالقوم والثياب رقاق. وقال أيضا في الثياب: أزور يزيد وعبد المسيح وقيسا هم خير أربابها، وكعبة نجران حتما عليك حتى تناخي أبوابها. إذا الحبارات تلوت بهم وجروا أسافله الدابها. وفي الثياب يقول الآخر: أسيلم ذاكم لا خفى بمكانه لعين ترجي أو لأذن تسمع. من النفر البيض الذين إذا انتموا وهذا الرجال حلقة الباب قعقعوا. جل الأظفر الأحوى من المسك فرقه وطيب الدهان رأسه فهو أنزع. دعا إذا النفر السود اليمانون حاولوا له حوك ضربيه أجادوا أوسعوا. وقال كثير يجرر سربالا عليه كأن له سبي هلال لم تفتق شرانقه. وقال الجعدي أتاني نصرهم وهم بعيد بلادهم بأرض الخيزران، يريد أرض الخصب والأرسان الليلة. وقال الشاعر بكفه خيزران ريحها عذق، بكف أروع في عرمينه شمم، لأن الملك لا يختصر إلا بعود لدن ناعم. وقال آخر تجاوبها أخرى على خيزرانة يكاد يدنيها من الأرض لينها. وقال آخر نبت الخيزران في الثرى حديثا متى ما يأتك الخير ينفع. وقال المسيب بن علس قصار الهم إلا في صديق كأن وطابهم موسى الضباب. عين الرضا وعين السخط. وقال المسيب بن علس تامت فؤادك إذا عرضت لها حسن برأي العين ما سمك. وقال ابن أبي ربيعة حسن في كل عين من تود. وقال عبد الله بن معاوية عين الرضا عن كل عيب كريمة ولكن عين السخط تبدي المساوية. وقال روح أبو همام وعين السخط تبصر كل عيب وعين أخي الرضا عن ذاك سعمى. شعر وخبر. وقال الفرزدق ألا خبروني أيها الناس إنما سألت ومن يسأل عن العلم يعلم. سؤال امرئ لم يوفر العلم صدره وما السائل الواعي الأحاديث تنعمي. وقيل لذا سلم ألا لك هذا العلم، قال لسان سؤول وقلب عقول. وقال النابغة فآب مضلوه بعين جلية وغودر بالجولان حزم ونائل. مضلوه دافنوه على حد قوله تعالى إذا ضللنا في الأرض. وقال المخبل أضلت بنو قيس بن سعد عميدها وفارسها في الدهر قيس بن عاصم. وقال زهير أو غيره في سنان بن أبي حارثة إن الرضية لا رضية مثلها ما تبتغي غطفان يوم أضلتي. ولذلك زعم بعض الناس أن سنان بن أبي حارثة خرف فذهب على وجهه فلم يوجد، من هام على وجهه فلم يوجد، ويزعمون أن سند طرفان هاموا على وجوههم فلم يوجدوا، طالب بن أبي طالب وسنان بن أبي حارثة ومرداس بن أبي عامر. وقال جرير وإني لأستحي أخي أن أرى له علي من الفضل الذي لا يرى لي. وقال امرؤ القيس وهل يعمنا إلا خلي منعم قليل الهموم لا يبيت بأوجاري. وقال الأصمعي هو كقولهم افتراح من لا عقل له. وقال ابن أبي ربيعة وأعجبها من عيشها ظل غرفة وريان ملتف الحدائق أخضر ووال كفاها كل شيء يهمها فليست لشيء آخر الليل تسهر. باب في مديح الصالحين والفقهاء. قال ابن الخياط يمدح مالك بن أنس يأبى الجواب فما يراجع هيبة والسائلون نواكس الألقان. هدي التقى وعز سلطان التقى فهو المطاع وليس ذا سلطان. وقال ابن الخياط في بعضهم فتى لم يجالس مالكا منذ أن نشا ولم يقتبس من علمه فهو جاهل. وقال آخر فأنت بالليل ذئب لا حليم له وبالنهار على سمت ابن سيرين. وقال الخليل بن أحمد وذكروا عنده الحظ والجد فقال أما الجد فلا أقول فيه شيئا وأما الحظ فأخذ الله الحظ فإنه يبلغ الطالب إذا اتكل عليه ويبعد المطلوب إليه من مذمة الطالب. وقال ابن شبرمة لو شئت كنت ككرب في تعبده أو كابن طارق حول البيت والحرم قال حال دون لذيذ العيش خوفهما وصارعا في طلاب العز والكرم. وقال آخر ينفي الأصمعي لا در خطوب الدهر إذ فجعت بالأصمعي لقد أبقت لنا أسفا عش ما بدا لك في الدنيا فلست ترى في الدهر منه ولا من علمه خلفا. وقال الحسن بن هاني في مرثية خلف الأحمر لو كان حي وائلا من التلف لو ألت شغواء في أعلى الشعب أم فريخ أحرزته في نجف مزغب الغاد لم يأكل بكف هاتيك أم عطماء في أعلى الشرف تظل في الطباق والنزع الألف أودى جماع العلم مذ أودى خلف قليذم من العيان من خسف. وقال يرثيه في كلمة له بدت أعزي الفؤاد عن خلفي وبات دمعي إلا يصد يكف أنسى الرضايا ميت فجئت به أضحى رهينا للترب في جدف كان يسنى برفقه غلق الأفهام في لا خرق ولا عنف يجوب عنك التي عشيت لها حيران حتى يشفيك في لطف لا يهم الحاء في القراءة بالخاء ولا لامها مع الألف ولا مضلا سبل الكلام ولا يكون إسناده عن الصحف وكان ممن مضى لنا خلفا فليس إغماد عنه من خلف. وقال آخر في ابن سبرمة إذا سألت الناس أين المكرمة والعز والجرثومة المقدمة وإلى فاروق الأمور المهتمة تتابع الناس على ابن سبرمة. شعر المختار. وقال ابن عرقصة ليهنيك بغض للصديق وظنة وتحديثك الشيء الذي أنت كاذبه وأنك مشنوء إلى كل صاحبك بلاك ومثل الشر يكره جانبه إنك مهداء الخنا مطح النفا شديد السباب رفع الصوت غالبه. وقال النابغة الجعدي أبالي البلاء وأبي برء إذا ما تبينت لم أرتد. وليس يريد أنه في حال تبينه غير مرتاب إنما يعني أن بصيرته لا تتغير. وقال ابن الجهم ذات يوم أنا لا أشك قال له المكي أنا لا أكاد أوقن. وقال طرفة وكري إذا ناد المضاف محنبا كسيد الغضاف في التخية المتوهد وتقصير يوم الدجن والدجن معجب ببهتنة تحت الخباء الممدد أرى قبر نحام بخيل بماله كقبر غوي في البطالة المفسد لعمرك إن الموت ما أخطأ الفتى لك الطول المرخى وثنياه من يدي أرى الموت أعداد النفوس ولا أرى بعيدا غدا ما أقرب اليوم من غدي وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء من وقت الحسام المهند وفي كثرة الأيدي عن الظلم زاجرا إذا خطرت أيدي الرجال بمشهد. باب القول في الجعلان والخنافس. وسنقول في هذه المحقرات من حشرات الأرض وفي المذكور من بغاة الطير وخشاشه مما يقتات العذرة ويوصف باللؤم ويتقزز من لمسه وأكل لحمه كالخنفساء والجعل والهداهد والرخم فإن هذه الأجناس أطلب للعذرة من الخنازير. فأول من ما نذكره من أعاجيبها صداقة ما بين الخنافس والعقارب وصداقة ما بين الحيات والوزغ وتزعم الأعراب أن بين ذكورة الخنافس وإناث الجولان تسافدا، وأنهما ينتجان خلقا ينزع إليهما جميعا. وأنشد خشنان الأعور النحوي عن سبويه النحوي عن بعض الأعراب في هجائه عدوا له كان شديد السواد. عاديتنا يا خنفسا كام جوعا عداوة الأوعال حيات الجبل من كل عود مرهف نابع تل يخرق إن مس وإن شم قتل. ويثبت أكل الأوعال للحيات الشعر المشهور الذي في أيدي أصحابنا، وهو علي زيدا أن يلاقي مرة في التماس بعض حيات الجبل غاير العينين مفتوح القفا ليس من حيات حجر والقلم يتوارى في صدوع مرة ربذ الخطفة كالقدح المؤل وطار السم على أشداقه تشعاع الشمس لاحت في طفل طرد الأروى فما أقربه ونفى الحيات عن بيض الحجل. وإنما ذكر الأروى من بين جميع ما يسكن الجبال من أصناف الوحش، وأن الأروى من بينها تأكل الحيات بالعداوة التي بينها وبين الحيات استطراد لغوي. والأروى إناث الأوعال واحدتها قروية، والناس يسمون بناتهم باسم الجماعة ويسمون البنت الواحدة باسم الواحدة منها. لا يسمون بأروية ويسمون بأروى. وقال شماخ بن دراب فما أروى وإن كرمت علينا بأذنى من موقفة حرون. وأنشد أبو زيد في جماعة الأروية فمالك من أروى تعاديت بالعمى ولاقيت كلابا مطلا ورعميا. يقال تعاد القوم وتفاقدوا إذا مات بعضهم على إثر بعض. وقالت في ذلك ضباعة بنت قرط في معصية زوجها هشام بن المغيرة إن أبا عثمان لم أنسه وإن صمتا عن بكاه لحوب. تفاقدوا من معشر ما لهم أي ذنوب صوبوا في القليل. طلب الحيات الغيب. وأما قوله ونفى الحيات عن بيض الحجل فإن الحيات تطلب بيض كل طائر وفراخه عن بيض الحجل فإن الحيات تطلب بيض كل طائر وفراخه وبيض كل طائر مما يبيض على الأرض أحب إليها. فما أعرف لذلك علة إلا سهولة المطلب. والأيائل تأكل الحيات والخنازير تأكل الحيات وتعاديها عداوة الحمار للغراب. وزعم صاحب المنطق أن بين الحمار والغراب عداوة. أنشدني بعض النحويين عاديتنا لا زلت في تبابي عداوة الحمار للغراب. وينشد ابن أبي كريمة لبعض الشعراء في صريع الغواني فما ريح السذاب أشد بغضا للحيات منك إلى الغواني أمثال. ويقال أنج من الخنفساء وأفحش من فاتية والخنفساء وأفحش من فارس الأفاعي. والفساء يوصف به ضربان من الخلق الخنفساء والضربان. وفي لجاج الخنفساء يكون خلف الأحمر أنا صاحب مولع بالخلاف كثير الخطاء قليل الصواب. أنج لجاجا من الخنفساء وأزهى إذا ما مشى من غرابي قول ظماء الخنفساء. وقال الرقاشي ذكرت صبر الخنزير على نفوذ السهام في جنبه فقال لي أعرابي الخنفساء أفضل منه وقد رأيت صبيا من صبيانكم البارحة وأخذ شوكة وجعل في رأسها فتيلة ثم أوقد فيها نارا ثم غرزها في ظهر الخنفساء حتى أنفذ الشوكة فغبرنا ليلتنا وإنها وتجول في الدار وتصبح لنا والله إني لأظنها كانت مقربا من انتفاخ بطنها. استطراد لغوي. قال وقال القناني العواساء الحامل من الخنافس. وأنشد بكرا عواساء سفاسا مقربا. أعاجيب الجوال. قال ومن أعاجيب الجوال أنه يموت من ريح الورد الورق ويعيش إذا أعيد إلى غاف ويضرب بشدة سواد لونه المثل. قال الراجز وهو يصف الأسود سالحا: مهرة الأشداق عود قد كمل، كأنما قمص من ليط جعل، والجعل يظل ظهرا لا جناح له، ثم ينبت له جناحان، كالنمل الذي يغبر ظهرا لا جناح له ثم ينبت له جناحان، فذلك عند حركته. الدعاميس: والدعاميس قد تغبر حينا بلا أجنحة ثم تصير فراشا وبعوضا، وليس كذلك الجراد والدبان، وأن أجنحتها تنبت على مقدار من العمر ومرور من الأيام. وزعم ثمامة أن يحيى بن خالد أن الدرغوث قد يستحيل بعوضة. عادة الجعل: والجعل يحرس النيام، فكلما قام منهم قائم فمضى لحاجته تبعه، فمع في أنه إنما يريد الغائط. وأنشد بعضهم قول الشاعر: يبيت في مجلس الأقوام يربأهم كأنه شرطي بات في حرسي. وأنشد بعضهم ببعض الأعراب في جائه رجلا بالفصولة وبكثرة الأكل وبعظام حجم النجم، حتى إذا أضحى تذرى اكتحل إجارتيه ثم ولى فنسل. رزق الأنوقين القرنبي والجعل. ثم القرنبي والجعل إذ كانا يقتاتان الزبل أنوقين، والأنوق الرخمة وهو أحد ما يقتات العذرة. وقال الأعشى: يا رخما قاض على ينخوب، يعجل كف الخارئ المطيب. المطيب الذي يستطيب بالحجارة أي يتمسح بها. ومسمون بالأنوق كل شيء يقتات النزوة والزبلة، إلا أن ذلك على التشبيه لها بالرخم لهذا المعنى وحده. وقال آخر: يا أيها النابحي نبح القبل، يدعو علي كلما قام يصل، رافع صفيه كما يفري الجعل، قد ملأت بطنه حتى أتل، غيظا فأمسي بغنه قد اعتدل. والقبل ما أقبل عليك من الجبل، وقوله أتل أي امتلأ عليك غيظا فقصر في مشيته. وقال الجهدي: منع الغدر فلم أهمل به، وأقول غدري إذا هم فعل، خشية الله وأني رجل إنما ذكرى كنار بقبل. وقال الراجز وهو يهزو بعضهم بالخصولة وبكثرة الأكل وعظم حجم النجم، ذات يعشي وحده ألف إجعال. وقال عنترة: إذا لاقيت جمع بني أذان فإني لائم بالجعد لاحي، فصوت الجعد جعد بني أذان، ردائي بعد عبين وصداحي. ثم شبهه بالجعد فقال: كأن مؤشر العضدين جحلا هدوجا بين أقلبة ملاحي، تضمن نعمتي فغدا عليها بكورا أو تهجر في الرواح. وقال الشماخ: وإن يلقي شأوا بأرض هوى له، مفرد أطراف الذراعين أفلج. استطراد لغوي: والشأو ها هنا الروث، كأنه كثر كثره لكثرته حتى ألحقه بالشأو الذي يخرجه من البئر، كما يقول أحدهم: إذا أراد أن ينقي البئر أخرج من تلك البئر شأوا أو شأوين، يعني من التراب الذي قد سقط فيها، وهو شيء كهيئة الزبيل الصغير. والشأو الطرق والشأو الفوت، والمفرد الأفلج الذي عنا هو الجعل. لأن الجعل في قرائنه تحديد وفيها تفريج. معرفة الجعل: وللجعل جناحان لا يكادان يريان إلا عند الطيران لشدة سوادهما وشبههما بجلده ولشدة تمكنهما في ظهره. قال الشاعر: حيث عدد الخونة وحث الأمير على محاسبتهم، واشدد يديك بزيد إن غفرت به وصف الأرامل من بحروزة الجعل، والجعل لا يدحض إلا زعرا، إلا جهرا يابسا أو بعرة. وقال سعد بن طريف يهزو بلال بن رباح مولى أبي بكر: وذاك أسود دوبي له غفر كأنه جعل يمشي بقرواح. وسنذكر شأنه وشأن بلال في موضعه من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. أبو الخلافس أبو العقارب، وكان بالكوفة رجل من ولد عبد الجبار بن وائل بن حجر الحضرمي، وكان أبو الخلافس راضيا بذلك، ولم تكن الكنية لقبا ولا نبذا، وكان من الفقهاء وله هيئة ورواء. وسألته هل كان في أبائه من يكنى أبو الخلافس، فإن أبو العقارب في آل سلم مولى بني العباس كثير عن اتباع أثر وكان أبو الخنافس هذا سما به سباء. طول ذماء الخنافس. وقال لي أبو الخب العنبري: يقولون الضب أطول شيء ذماء، والخنفساء أطول منه ذماء، وذلك أنه يغرز في ظهرها شوكة ثاقبة وفيها زبالة تستوقد وتصبح لأهل الدار، وهي تدب بها وتجول، وربما كانت في تضعيف حبل قط أو في بعض الحشيش والعشب والخلع، فتصير في فم الجمل فيبتلعها من غير أن يبرم الخنفساء، فإذا وصلت إلى جوفه وهي حية جالت فيه فلا تموت حتى تقتله. أصحاب الإبل يتعاورون تلك الأواري والعلوفات خوفا من الخنافس. هجاء جواس لحسان بن بحدل. وقال جواس بن القعطل في حسان بن بحدل: هل يهلكني لا أبالكم دنس الثياب تطابخ القبر، جعل تمطى في عمايته زمر المروءة ناقص الشبر، لي زبابة سوداء وقال جواس بن القعطل في حسان بن بحدل: هل يهلكني لا أبالكم دنس الثياب كطابخ القدر، جعل تمطى في عمايته زبر المروءة ناقص الشبر، لزبابة سوداء حنظلة والعاجز التدبير كالوبر. فأما الهجاء والمدح ومفاخرة السودان والحمران فإن ذلك كله مجموع في كتاب الهجناء والصرحاء، وقد قدمنا في صدر هذا الكتاب جملة في القول في الجعلان وغير ذلك من الأجناس اللئيمة والمستقذرة في باب اللتن والطيب، وكرهنا إعادته في هذا الموضع. باب القول في الهدهد. وأما القول في الهدهد فإن العرب والأعراب كانوا يزعمون أن القنزعة التي على رأسه ثواب من الله تعالى على ما كان من ذره لأمه، لأن أمه لما ماتت جعل قبرها على رأسه، فهذه القنزعة عوض عن تلك الوهدة. والهدهد طائر منتن الريح والبدن من جوهره وذاته، فرب شيء يكون منتنا من نفسه من غير عرض يعرض له كالتيوس والحيات وغير ذلك من أجناس الحيوان التي كانت مدفونة في رأسه. وقد قال في ذلك أمية أو غيره من شعرائهم: فأما أمية فهو الذي يقول: تعلم بأن الله ليس كصنعه، صنيع ولا يخفى على الله ملحد، وبكل منكرة له معروفة أخرى على عين بما يتعبد، جدد وتوشيم ورسم علامة، وخزائن مستوحة لا تنفد. عمن أراد بها وجاب عيانه لا يستقيم لخالق يتزيد. غيم وظلماء وغيث سحابة، أزلان تفن واستراد الهدهد. يبغي القرار لأمه ليجلها، سبن عليها في قساه يمهد. نادا وطيئا فاستقل بحمله، فالطير يحملها ولا يتأود. من أمه فجزي بصالح حملها ولدا، وكلف ظهره ما تفقد ما تفقد. فتراه يدلح ما مشى بجنازة فيها، وما اختلف الجديد المسند. معرفة الهدهد بمواضع المياه، ويزعمون أن الهدهد هو الذي كان يدل سليمان عليه السلام على مواضع المياه في قعور الأراضين إذا أراد استنباط شيء منها. سؤال ومثل في الهدهد. ويروون أن نجدة الحرورية أو نافع بن الأزرق قال لابن عباس: إنك تقول إن الهدهد إذا مقر الأرض عرف مسافة ما بينه وبين الماء، والهدهد لا يبصر الفخ دوين التراب حتى إذا نقر التمرة انضم عليه الفخ. فقال ابن عباس: إذا جاء القدر عمي البصر. ومن أمثالهم: إذا جاء الحين غطى العين والعين. وابن عباس: إذا إن كان قال ذلك فإنما على هدهد سليمان عليه السلام بعينه، فإن القول فيه خلاف القول في سائر الهدهد. وسنأتي على ذكر هذا الباب من شأنه في موضعه إن شاء الله تعالى. وقد قال الناس في هدهد سليمان وغراب نوح وحمار عزير وذئب أهبان بأوس وغير ذلك من هذا الفن أقاويل، فسنقول في ذلك بجملة من القول في موضعه إن شاء الله. بيت الهدهد. وقد قال صاحب المنطق وزعم في كتاب الحيوان أن لكل طائر يعشش شكلا يتخذ ويشبه منه، فيختلف ذلك على قدر اختلاف المواضع وعلى قدر اختلاف صور تلك القراميط والأفاحيص. وزعم أن الهدهد من بينها يطلب الزبل حتى إذا وجده نقل منه، كما تنقل الأرض من التراب ويبني منه بيتا كما تبني الأرض ويضع جزءا على جزء، فإذا طال مكسه في ذلك البيت وفيه أيضا ولد أو في مثله وتربى ريشه وبدنه بتلك الرائحة، فأخلق به أيضا أن يورث ابنه النتن الذي عالقه كما أورث جده أباه وكما أورثه أبوه. قال: ولذلك يكون منتنا. وهذا وجه أن كان معلوما أنه لا يتخذ عشه إلا من الزبل. فأما ناس كثير فيزعمون أن رب بدن يكون طيب الرائحة كفأرة المسك التي ربما كانت في البيوت، ومن ذلك ما يكون منتن البدن الذي يحكي عن الحيات والأسرار والتعابيد ويوجد عليه التيوس أغتيوليس. وذكر صاحب المنطق أن الطير الكبير الذي يسمى باليونانية أغتيوليس يحكم عشه ويتقنه ويجعله مستديرا مداخلا كأنه كرة معمولة. وروي أنهم يزعمون أن هذا الطائر يجلب الدار الصينية من موضعه فيفرش به عشه ولا يعشش إلا في أعالي الشجر المرتفعة المواضع. قال: وربما عمل الناس إلى سهام يشدون عليها رصافا ثم يرمون بها عشتها فيسقط عليهم الدار الصيني فيلتقطونه ويأخذونه. من زعم البحريين في الطير، ويزعم البحريون أن طائرين يكونان لبلاد السفالة أحدهما يظهر قبل قدوم السفن إليهم وقبل أن يمكن البحر من نفسه البحر من نفسه بخروجهم في متاجرهم. فيقول الطائر قرب قرب آمد، يعلمون بذلك أن الوقت قد زنى وأن الإمكان قد قرب. قالوا ويجيء به طائر آخر وشكل آخر فيقول ثمار ذلك في وقت رجوع، وذلك في وقت رجوع من قد غاب منهم. فيسمون هذين الجنسين من الطير قربة، وثمار كأنهم سموها بقولها وتقطع أصواتهما كما سمت العرب ضربا من الطير القطع، وأن القطع كذلك تصيح وتقطع أصواتها قطع، وكما سموا الببغاء بتقطيع الصوت الذي ظهر منه. فيزعم أهل البحر أن زينك الطائرين لا يطير أحدهما أبدا إلا في إناث، وأن الآخر لا يطير أبدا إلا في ذكورة. وفاء الشفنين. وزعم لي بعض الأطباء ممن أصدق خبره أن الشفنين إذا هلكت أنثاه لم يتزوج، وإن طال عليه التعذب وإن هاج فسد ولم يطلب الزواج. من عجائب الطير، وحكوا أن عندهم طائرين أحدهما وافي الجناحين وهو لم يطر قط، والآخر وافي الجناحين ولكنه من لدن ينهض للطيران فلا يزال يطير ويقتات من الفراش وأشباه الفراش، أنه لا يسقط إلا ميتا، إلا أنهم ذكروا أنه خطير العمر. كلام في قول أرسطو. ولست أدفع خبر صاحب المنطق عن صاحب الدار الصيني، وإن كنت لأعرف الوجه في أن طائرا ينهض من وكره في الجبال أو بفارس أو باليمن فيأم ويعمد نحو بلاد الدار الصيني وهو لم يجاوز موضعه ولا قرب منه، وليس يخلو هذا الطائر من أن يكون من الأوابد أو من القواطع، وإن كان من القواطع فكيف يقطع الصحصان الأمن وبطون الأودية وأحضان الجبال بالتدويب في الأجواء وبالمضي على الشمس لطلب ما لم يره ولم يشمه ولم يذقه. وأخرى فإنه لا يجلب منه بمنقاره ورجليه ما يصير فراشا له ومهادا إلا بالاختلاف الطويل، وبعد فإنه ليس بالوطئ الوسيط ولا هو له بطعام. فأنا وإن كنت لا أعرف العلة عندها فلست أذكر الأمور من هذه الجهة، فأذكر هذا قول أبي الشيخ في الهدهد. وقال أبو الشيخ في الهدهد لا تأمنن على سري وسركم غيري وغيرك أوطي القراطيط أو طائر سأحليه وأنعته ما زار صاحب تنقير وتدسيس سود براثمه ميل غائبه صفر حمالقه في الحسن مغموس. قد كان هم سليمان ليذبحه لولا سعايته في ملك بلقيس. وقد قدمنا في هذا الكتاب في تضاعيفه عدة مقطعات في أخبار الهدهد. باب القول في الرخم. ويقال إن لئام الطير ثلاثة: الغربان والبوم والرخم. أسطورة الرخم. ويقال إنه قيل للرخمة ما أحمقك، قالت وما حمقي وأنا أقطع في أول القواطع وأرجع في أول الرواجع ولا أطير في التحسير. ولا أغتر بالشكير ولا أسقط على الجفير. قد ذكرنا تفسير هذا. وقال الكميت إذ قيل يا رخم انطقي في الطير إنك شر طائر. بعض ملوك العجم والجلندي الأزدي. وقال أبو الحسن المدائني أمر بعض ملوك العجم الجلندي بن عبد العزيز الأزدي وكان يقال له في الجاهلية عرجبة، فقال له صد لي شر الطير واشويه بشر الحطب واطعمه شر الناس. فصاد رخمة وشواها ببعض، قربها الى خوزي فقال له الخوزي: اخطأت في كل شيء امرك به الملك، ليس الرخمة شر الطير، وليس البعرس شر الحطب، وليس الخوزي شر الناس، ولكن هب فصد لومة واشويها بدفلة واطعمها مغطيا ولد زنا. ففعل، واتى الملك فاخبره فقال: ليس يحتاج الى ولد زنا، يكفيه ان يكون مغطيا. الغراب والرخمة، والغراب يقوى على الرخمة، والرخمة اعظم من الغراب اشد، والرخمة تلتمس لبيضها المواضع البعيدة والاماكن الوحشية والجبال الشامخة والصعود على الصخر. فلذلك يقال في بيض الانوق ما يقال، ما قيل في بيض الانوق. وقال عتبة بن شماس: ان اولى بالحق في كل حق ثم اولى بان يكون حقيقة. من أبوه عبد العزيز بن مروان ومن كان جده الفاروق، رب أبوالنا علينا وكانت في ذرى شاهق تفوت الأنوقا. وطلب رجل من أهل الشام الفريضة من معاوية فجاد له بها، فسأل لولده فأبى، فسأل لعشيرته فقال معاوية: طلب الأبلق العقوق فلما لم يجده أراد بيض الأنوقا. وليس يكون العقوق إلا من الإناث، فإذا كانت من البلق كانت بلقاء، وإنما هذا كقولهم: زل في سنى جمل، والجمل لا يكون له سمن. وقد يرون بيض الأنوق، ولكن ذلك قليلا ما يكون، وأقل من القليل، لأن بيضها في مواضع ممتنعة وليس فيها منافع فيعترض في طلبها للبكورة. وأنا أظن أن معاوية لم يقل كما قالوا، ولكنه قدم في اللفظ بيض الأنوق، فقال: طلب بيض الأنوق فلما لم يجده طلب الأبلق العقوق. لا يسمى بالهدهد وأم بالهدهد. وأما قول ابن أحمر: يمشي بأوضفة شديد أسرها شم الثلاث لا تقي بالجدد، إذا صبحته طاويا ذا شرة وفؤاده زجل كعزف الهدهد. فقد يكون أن لا يكون على بهذا الهدهد لأن ذكورة الحمام وكل شيء رمى من الطير وهدر ودعا فهو هدهد، ونمر وفعز في الهدهد، فليس من هذا في شيء. وقد قال الشاعر في صفة الحمام: وإذا استشرنا أرن فيها هدهد مثل المذات خضبته به سادي. قصة في ميل بعض النساء إلى المال. وخطب رجل جميل امرأة وخطبها معه رجل دميم، فتزوجت الدميم لماله فتركته، فقال: ألا يا عباد الله ما تأمرونني بأحسن من صلى وأقبحهم بعلا، يدب على أحشائها كل ليلة دبيب القرمادية ذات يقروا نقا يقرؤ نقا سهلا ما يطلب العذرة. والأجناس التي تريد العذرة تطلبها كثيرة كالخنازير والدجاج والكلاب والجراد غير ذلك، ولكنها لا تبلغ مبلغ الجوع والرخمة. بعض ما يأكل الأعراب من الحيوان. وقال ابن أبي كريمة: كنت عند أبي مالك عمرو بن كيركيرة وعنده أعرابي فجرى ذكر القرنبية، قال: فقلت له: أتعرف القرنبية؟ قال: وما لي لا أعرف القرنبة، فوالله لربما لم يكن غدائي إلا القرنبة يحسحس لي. قال: فقلت له: إنها دويبة تأكل العذرة. قال: ودجاجكم تأكل العذرة؟ وقال: قال بعض المدنيين لبعض الأعراب: أكلون الحيات والعقارب والجعلان والخنافس. فقال: لأكل كل شيء إلا أم حبين. قال: فقال المدني: لا تهن أم الحبين العافية. قال: وحدثنا ابن زريج عن ابن شهاب عن عبد الله بن عبد الله بما يثبت عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الدواب أربع لا يقتلن: النملة والنحلة والسرد والهدود. القول في الخفاش: فأول ذلك أن الخفاش طائر، وهو مع أنه طائر من عرض الطير فإنه شديد الطيران كثير التكفي في الهواء سريع التقلب فيه، ولا يجوز أن يكون طعمه إلا من البعوض وقوته إلا من الفراش أشبه الفراش، ثم لا يصده إلا في وقت طيرانه في الهواء وفي وقت سوطانه، وأن البعوض إنما يتسلط بالليل ولا يجوز أن يبلغ ذلك إلا سرعة اختطاف واختلاس وشدة طيران شدة طيران وليل أعطاف وشدة متن وحسن تأتم ورفق الخفين، وهو مع ذلك كله ليس به ريش وإنما هو لحم وجلد، فطيرانه بلا ريش عجب، وكلما كان أشد كان أعجب. من أعاجب الخفاش ومن أعاجبه أنه لا يطير في ضوء ولا في ظلمة، وهو طائر ضعيف قوي البصر قليل سعاعي قوى البصر قوي البصر قليل شعاع العين الفاصل من الناظر، ولذلك لا يظهر في الظلمة لأنها تكون غامرة لضياء بصره غالبة لمقدار قوى شعاع ناظره، ولا يظهر نهارا لأن بصره لضعف ناظره يلتمع في شدة بياض النهار، لأن الشيء المتلألئ ضار لعيون الموصوفين بحدة البصر، ولأن شعاع الشمس بمخالفة مخرج أصوله وذهابه يكون رابعا لشعاع ناظره مفرقا له، فهو لا يبصر ليلا ولا نهارا. ولما علم ذلك احتاج إلى الكفي والطعم، فصرف الوقت الذي لا يكون فيه من الظلام ما يكون غامرا قاهرا وعاليا غالبا، ولا من الضياء ما يكون معشيا رابعا مفرقا قامعا، فالتمس ذلك في وقت غروب القرص وبقية الشفق، لأنه وقت هيج البعوض وأشباه البعوض واتساعها في الهواء، ووقت انتشارها في طلب أرواقها، فالبعوض يخرج للطعم وطعمه دماء الحيوان، وتخرج الخفافيش لطلب الطعم، فيقع طالب رزق على طالب رزق، فيصير ذلك هو رزقه، وهذا أيضا مما جعل الله في الخفافيش من الأعاجيب. سبحان الله. علاقة الأذن بنتاج الحيوان. ويزعمون أن السك الآذان والمنسوحة من جميع الحيوان أنها تبيض بيضا، وأن كل أشرف الآذان فهو يلد ولا يبيض. ولا ندري لما كان الحيوان إذا كان أشرف الآذان ولد وإذا كان منسوحا بعض، ولآذان الخفافيش حجم ظاهر وشخوص بين، وهي وإن كانت من الطير فإن هذا لها، وهي تحبل وتلد وتحيض وتربع ما يحيض من الحيوان. والناس يتقززون من الأرانب والضباء لمكان الحيض، وقد زعم صاحب المنطق أن ذوات الأربع كلها تحيض على خلاف في القلة والكثرة والزمان والحمرة والصفرة والرقة والغلظ. قال: ويبلغ من ضمن أنثى الخفافيش بولدها وبخوفها عليه أنها تحمله تحت جناحها، وربما قبضت عليه بفيها وربما أرضعته وهي تطير، وتقوي من ذلك ويقوى ولدها على ما لا يقوى عليه الحمام والشاه مرقة وسباع الطير. تعارف في الخفاش. وقال معمر أبو الأشعث: ربما أتأمس الخفافيش فتحمل معها الولدين جميعا فإن عظم عاقبت بينهما. الخفاش من الطير وليس له منقار مخروط، وله فم فيما بين منافر السباع وأفواه البومة، وفيه أسنان حداد صلابة مصفوفة من أطراف الحنك إلى أصول الفك إلى ما كان في نفس الخطمة، وإذا قبضت على الفرخ وعطت عليه لتطير به عرفت غرب أسنانها، فعرفت أي نوع ينبغي أن يكون ذلك العض، فتجعله أجمل ولا تجعله عضا ولا تمييلا ولا ضغما كما تفعل الهرة بولدها، إنها مع غرب أنيابها وحدة أغصارها ودقتها لا تخدش لها جلدا إلا أنها تمسكها ضربا من الإنسان وتأجم عليها ضربا من الأجم قد عرفته. فلكل شيء حد به يصلحه وبمجاوزته والتقصير دونه يفسده. وقد نرى الطائر يغوص في الماء مهاره وما يخرج منه كالشعرة فنرتها من العجين غير مبتل للريش ولا لاصق الجناحين. ولو أن أرفق الناس رفقا راهن على أن يغمس طائرا منها في الماء غمسة واحدة ثم خلى سربه يكون هو الخارج منه لخرج وهو متعجن الريش مفسد النظم منقود التأليف. ولكان أجود ما يكون طيرانا أن يكون كالجادف، فهذا أيضا من أعاجيب الخفاش من أعاجيب الخفافيش. ومن أعاجيبها تركها غرى الجبال وبسيط الفيافي وأقلام النخل وأعالي الأغصان ودغل الغياض والرياض وصدوع الصخر وجزائر البحر ومجيئها تطلب مساكن الناس وقربهم، ثم إذا سارت إلى بيوتهم وقربهم قصدت إلى أرفع مكان وأحصنه وإلى أبعد المواضع من مواضع الاجتياز وأعراض الحوائج. طول عمر الخفاش، ثم الخفاش بعد ذلك يعد بعد ذلك ثم الخفاش بعد ذلك من الحيوانات الموصوف بطول العمر حتى يجوز في ذلك العقاب والورشان إلى البحر، ويجوز حد الفيل والأسد وحمير الوحش إلى أعمار الحيات. ومن أعاجيب الخفافيش أن أنصارها تصلح على طول العمر ولها صبر على طول فقد الكعب، فيقال إن اللواسي يظهرن في القمر من الخفافيش المثلات المعمرات، وإن أولادهن إذا بلغن لم تقوا أنصارهن على ضياء القمر. ومن أعاجيبها أنها تضخم وتجسم وتقبل الشحم على الكبر وعلى السن، القدرة التناسلية لدى بعض الحيوان. وقد زعم صاحب المنطقة أن الكلاب السلوقية كلما دخلت في السن كان أقوى لها على المعاضرة، وهذا غريب جدا. قد علمنا أن الغلام أحد ما يكون أشبق وأنكح وأحرص عند أول بلوغه، ثم لا يزال كذلك حتى يقطعه الكبر أو إصداء أو تعرض له آفة. ولا تزال الجارية من لدن إدراكها وبلوغها وحركة شهوتها على شبيه بمقدار واحد من ضعف الإرادة، وكذلك عامتهن. فإذا اكتهلن وبلغت المرأة حد النفس فعند ذلك يقوى عليها سلطان الشهوة والحرص على الباهي، فإنما تهيج الكهلة عند سكون الباهي لو تنسل ويبين تستكثر طريقا. قلنا فإن كذلك يقوى عليها سلطان الشهوة والحرص على الباه فإنها تهيج الكهلة عند سكون هيج الكهل وعند إدبار شهوته وكلال حده. قول النساء وأشباههن في الخفافيش. وأما قول النساء وأشباه النساء في الخفافيش فإنهم يزعمون أن الخفاش إذا عض الصبي لم ينزع سنته من لحمه حتى يسمع رهيق حمار وحشي، فما أنسى فزعي من سن الخفاش ووحشتي بقربه إيمانا بذلك القول إلى أن بلغت. وللنساء وأشباه النساء في هذا وشبهه خرافات عسى أن نذكر منها شيئا إذا بلغنا إلى موضعه إن شاء الله. ضعف البصر لدى بعض الحيوانات. ومن الطير وذوات الأرض ما يكون فاقد البصر بالليل، ومنها ما يكون سيء البصر. وأما قولهم إن الفأرة والسنور وأشياء أخرى أبصر بالليل فهذا باطل. والإنسان رديء البصر بالليل، والذي لا يبصر منهم بالليل تسميه الفرس، تسميه الفرس شبكور. شرحها في الناس. وتأويله أنه أعمى ليلي، أعمى ليلي، وليس له في لغة العربي اسم أكثر من أنه يقال لمن لا يبصر بالليل بعينيه هدى بدا. لا سمعت إلا بهذا. فأما الأغطش فإنه للسيء، إنه السيء البطر بالليل والنهار جميعا. وإذا كانت المرأة مغرضة العين فكانت ردية البصر قيلها جهراء. وأنشد الأصمعي في الشاء: جهراء لا تألو إذا هي أظهرت بصرا ولا من عينة تغنيني. وذكروا أن الأجهر الذي لا يبصر في الشمس، وقوله لا تألو أي لا تستطيع، وقوله أظهرت صارت في الظهيرة، والعينة الفقر قال يعني به شات. وقال يحيى بن منصور في هجاء بعض آل الصاعقة: يا ليتني والمنى ليست ببغنية كيف اقتصاصك من سأر الأحابيش. أتنكحون مواليهم كما فعلوا أم تغمضون كإغمار الخسافيش. وقال أبو الشمقمق وهو مروان بن محمد: أنا بالأهواز محزون وبالبصرة في داري في بني سعد وسعد حيث أهلي وقراري، صرت كالخفاش لا أبصر في ضوء النهار. وقال الأخطر التغلبي: وقد غبر العجلان حين إذا بكى على الزاد، ألقته الوليدة في الكسر، فيصبح كالخفاش يدلك عينه فقبح من وجه لئيم ومن حجر. وقالوا: السحاة مقصورة اسم الخفاش والجمع سحل كما ترى، لغز في الخفاش. وقالوا في اللغز وهم يعنون الخفاش: أبا شعراء الناس لا يخبرونني، وقد ذهبوا في الشعر في كل مذهب بجلدة إنسان وصورة طائر وأظفار يربوع وأنياب ثعلب. النهي عن قتل الضفادع والخسافيش. هشام الدستوائي قال: حدثنا قتادة عن زرارة بن أوفى عن عبد الله بن عمر أنه قال: لا تقتلوا الضفادع فإن نقيقهن تسبيح، ولا تقتلوا الخفاش فإنه إذا خرب بيت المقدس قال: يا ربي سلطني على البحر حتى أغرقهم. حماد بن سلمة قال: حدثنا قتادة عن زرارة بن أوفى قال: قال عبد الله بن عمر: لا تقتل الخفاش فإنه استأذن في البحر أن يأخذ من مائه فيطفئ نار بيت المقدس حيث حرق، ولا تقتل الضفادع فإن نقيقها تسبيح. قال: وحدثنا عثمان بن سعيد القرشي قال: سمعت الحسن يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الوطواط وأمر بقتل الأوزاغ. قال: والخفاش يأتي الرمانة وهي على شجرتها فينقب عنها فيأكل كل شيء فيها حتى لا يدع إلا القشر وحده، وهم يحفظون الرمان من الخفافيش بكل حيلة. قال: ولحوم الخفافيش موافقة للشواهين والصقور والبوازي ولكثير من جوارح الطير، وهي تسمن عنها وتصح أبدانها عليها، ولا في ذلك عمل محمود نافع عظيم النفع بين الأثر، والله سبحانه وتعالى أعلم. ثم المصحف الثالث من كتاب الحيوان، ويليه المصحف الرابع وأوله في الذري بل ما جمعنا تجهيل واستغراق قلت حاصر كسير وعوير هو مثل العربي القديم، وهو بتمامه كسير وعوير وكل غير خير. أكله أن امرأة منه تزوجها أعور فولدت منه خمسة ثم طلقها تزوجت آخر ظهري أنه أعرج. فقالت المثل المذكور يضرب في الشيء يكره ويذم من وجهين كذا في أنساب ميداني. لكن المثل هنا ما قال العسكري في جبهرة الأجسام يضرب مثلا في الخلتين المكروهتين والرجلين الرديين. ونص المثل عنده كما عند الميداني وصاحب وجب الولدان رواه قسير وعوير وثالث ليس فيه خير. ورأى أن قسيرا وعويرا جبلان في البحر بين البصرة وعمان يشفقون على المراكب منها منهما انظر فيه قسير وعوير. معنى هذا البيت مأخوذ من قول أحد الحكماء اليونانيين حين وقف يؤذن الإسكندر أو الموب حين كان يرثي قباد الملك كان أمس أنطق منه اليوم وهو اليوم أوعظ منه أمس. انظر المراجع التي أشرنا إليها في التعليق وكذا مروج الذهب المستطرف يجوع هي كذلك في طأسين وفي لام بجوخة هما موضعان أحدهما جوخاء بفتح والمد موضع بالبادية في ديار بني عجل كان يسلك حاج واسط وقد فسره بعض الشعراء. والثاني جوخة بالدم والقصر اسم نهر عليه كورة واسعة في سواد بغداد. انظر معجم البلدان. سألت حضرة المحقق الكبير الأب أنستاس ماري الكرملي عن أبي ريانوس فكتب إلي هو على حقيقة أبيريونيدس أي منسوب إلى هيبيريون المسمى أيضا هيليوس أي الشمس وترفض عاليوس وما عاليوس إلا عالي أو عالي كتسعت بعلامة الإعراب في كلام اليونان. ويطلق هذا اللفظ على كل ما يراد وصفه بالعلو أو الطول أو الارتفاع. فالدجاج أبيريونوس أو أبيريونوس وما يسميه اليوم العراقيون بالدجاج الهرائي بمعنى الهراوي لأن ديكتها جلبت منه راس المشهورة بحسن دجاجها وعلوها وكبرها. فالكلمة إذن يونانية وقد صحفا النساخ لجهلهم إياها. التبرزين قال العلامة الأب أنستاس ليس في العربية طائر باسم تبرزين والاسم الصحيح هو تبراد دوران وأصح منها بالدال أي دبراء دوران أو دبراء دران ومعناهما الأخوان لأن دو بالفارسية معناها إسدال فبرادر الأخ وأن للجمع أو للتثنية مثل فرق عند الفرس بين المثنى والجمع. والحمام لا يخاف الدبراء دوران ولا الكركي كما هو مقرر في علم الطير. واسم الدبراء دوران العربي هو الزلج وسماه الفرس ما معناه الأخوان أنه إذا عجز عن صيده أعانه أخوه على أخذه. واسمه بلسان الغربيين من الإنجليز بالفرنسية. كنت قد كتبت إلى المحقق الأب أنستاس ماري الكرملي لتحقيق هذه الكلمات الواردة في عوالم المجوس فكتب إلي في 22/8/39 ما نصه. وعندي أن هذا المجوسي استعمل ألفاظا يونانية في كلامه تعمية للأبصار وإشاعة للأفكار وتبيانا للباحثين أنه على صلة دائمة بعلوم اليونانيين ووقوفه وقوفا تاما على مصطلحاتهم وأوضاعهم مع أنك لو تدبرت أحسن تدبر هذه الأوضاع التي نفاسها صدره أو سمعها سماعا من أحد أبناء مذهبي من أهل التوفيق والتمويل لا شفت لك عن كذبها وزورها وزيفها وبانت لك الحقيقة بثوبها الذي ألبسته. ونحن نؤيد لك صدق كلامنا هذا بنقل تلك الحروف على ما هي في اليونانية مع دقة ضبطها العربي والغربي وشرح معانيها. فنقول أبو ثالث هيبتوساروس أي تحت البحر، وهو أقرب عالم إلى أرضنا. أوبر ماركس هي هيرماكس أي العالم الممتد امتدادا فاحشا. أوباريدوس هيبتاريدس أي الطبيب في النهاية، أو الطيب غاية الطيب، أي الطيب في النهاية أو الطيب غاية الطيب. كارس كيغس أي السيء المنقوص. حريرة آمينس أريرة آمينس أي المناسب الخوار. وزاد بعض علمائهم من فرقة أخرى أفرس أسرس أي النجس، ومنهم من زاد على هذه العوالم الستة عالما سابعا ليقابل بهذه العوالم السبعة، سبعة عوالم السماء المعروفة بالسيارات السبع السبعة أو الأفلاك السبعة، سموه أبو جايوس هيبوجايوس أي العالم الذي تحت الأرض. الأبو أنستاس ماري الكرمدي القاهرة في 27-98. قام البيروني في كتاب الجماهر عند الكلام على الألماس وشبهه الكندي بالزجاج الفرعوني، انظره صحافة السينما. كلمة الألماس هي الوجه في الماس، وللمحقق الكبير الأب أنستاس بحث ممتع في تحقيق هذه الكلمة، انظر نخبة الذخائر 20. فيظهر لي أن المراد بالزجاج الفرعوني هو الألماس الصناعي، وانظر التبصر بالتجارة للجاحظ 16. كلمة ميسر وميسر جاءت في الأصل هكذا، والمعنى مستقيم بها، ومثلها في 84 سين سعود، وهي تنظر إلى الحديث المشهور أعلموا أعملوا فكل ميسر لما خلق له، وضرب الجامع الصغير 1202. ولا موجب للقول أنها ميسر. فقلت لبقار، كلمة بقار ذات مغزى خاص في التشاؤم، وتجد في نهاية الأرب 336. هذه العبارة، وإن خرج فلقي بقرا فليرجع. يريد أن البقر مما يتشاءم به، وهذا النص نقله النويري على الجاحظ، انظر باب الزجر في نهاية الأرب 3-134-143. الأترج ضرب من الفاكهة يكسر بأرض العرب، وهو مما يغرس غرسا ولا يكون بريا، وقد تبقى شجرته 20 سنة. أو صنفان تفه وحامض، أو أبيض الجوف أصفر القشرة، فيه يقول أبو القاسم الزاهي وذات جسم من الكافور في ذهب طارت عليه حواشيه وبمقدار كأنها وهي قدامة ممثلة في رأس دوحتها تاج من النار. ويقول آخر يا حبذا أترجة تحدث للنفس الطرب كأنها كافورة لها غشاء من ذهب. ويسمى أيضا تفاح ماهي وتفاح مائي، اسمه العلمي سيرتيس ميديكا روسو. ورواية البيت الثاني في حلبة الكويت 264، ونهاية الأرب 11-183 تشبه رواية العقد. خاف التلون إذ أتته لأنها لونان باطنها خلاف الظاهر. ويشبه هذين البيتين ما قيل في التطير من السفرجل حلبة الكويت 257، أهدى إليه سفرجلا فتطير منه فظل نهاره متحيرا، خاف الفراق لأن شطر هجائه سفر وحق له بأن يتطير. حتى إذا طعنوا هكذا جاءت الرواية في طاء شيم لام، وكذا العمدة جزء الثاني 20 والوفاة 44. والأجود من هذه الرواية رواية الديوان 40 وعيون الأخبار أول من السين، والعمدة جزء الثاني 22، ونقد النثر 90. حتى إذا فعلوا قال الشم سمري في تأويل البيت، يقول إذا ارتب الناس في الحرب بالنبل دخله وتحت الربي فجعل يطاعنهم، فإذا تطاعنوا ضارب بالسيف، فإذا تضاربوا بالسيوف اعتنق قرنه والتزمه. 24 تاء الاستعال إذا وردت بعد الفاء المثلثة فذلك فيها أوجه ثلاثة، أولها البيان هو الأصل، وثانيها تحويلها بعد الفاء إلى تاء مثنى مدغمة، وثالثها تحويلهما إلى فاء مثلثة مدغمة. وتقول في الاستعال من فأر أسأر وأسأر وأسأر وأسأر، وفي مفتعل من